الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول السائل: الكلام في دورات المياه أثناء قضاء الحاجة لا يستحب لك ذلك، وتسلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، أنا ابن خالتي كانت زوجته من 9 شهور يعني تدخلت في المستشفى وكده، أصيبت بكورونا وما كانش يعرف. المهم إن الأخوة كلهم قطعوه بسبب إن هم جم يعزوه بعد وفاة زوجته ب10 أيام، وفجأة بعد كده إن واحد طلع على الفيسبوك وقال لهم ده عنده كورونا وكلام من ده، وهم زعلوا وقالوا ده كان عارف إن هي عندها كورونا وهو راح عنده كورونا، رغم إن هو على العلم سيدنا ما أصابش بكورونا ولا حاجة، فقطعوه كلهم وما عادش بيخش المسجد بسببهم ده، وراح صلي في مسجد تاني. وهم كده ظنوا منهم إن معاهم مستند شرعي إن أنت كنت عارف وعلى علم وكنت هتصيبنا كلنا بكورونا وتقدم وفاتنا وكده، ومقاطعين ما بيكلمناش بقى من 9 شهور. فهو بيقول من الناحية الشرعية أنا علمة ابني، وهل فعلا أنا لازم كنت أعرف خلاص. عفوا خلاص خلاص. إذا كان لا يعلم واتهموه زورا فسيبلغه الله ولا يسمع عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. فضلتك، أنا من عامين خدت نية إن أنا أطلع لله 10% من أرباحي، وكأني دخلت ربنا شريك معايا في الربح تجارتي. تلفظت نذرا؟ لا، ما قلتش نذر. إيه. عقدت نية إن هو أطلع لله في أعمال البر بالصدقات 10% من الأرباح. الله يكرمك. وبعد، هل يجوز إن أنا أحسب يعني أدبد نيتي وأحسب جزء منها من زكاة المال؟ لا، قلت كده انت كاتب من الارباح. اذا كان نية منعقدة لا تغيرها، لكن اذا كان عفوا مسألتك عن هل كان نذرا تلفظت به، اذا كان نذرا لا تفعل. اما اذا كان في القلب، اذا كنت عقدت القلب على ذلك لا يصلح ان تغيره لزكاة مال. تمام. طيب، لو حد عنده شاليه مثلا مصيف جاب الشقة اللي هو ساكن فيها، يطلع عليه زكاة مال؟ لا. وزكاة؟ لا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف شو مستوى؟ نعم. تفضل. شكرا لله على زكاة الشيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. في سؤال عايز أسأله فضيلتك. تفضل. حكم لو إنسان أتلى شأن محرما عن قصد، بقصد أو غير قصد، هل يضمن أم لا؟ له أو لغيره؟ نعم؟ شأن محرما لغيره؟ له أو لك حاجتك أم حاجة غيرك؟ لا، حاجة غيره. ليس من تخصصك أن تتلفها، يعني مثلا شخص عنده تلفزيون مثلا، وأنت من وجهة نظرك المتشددة مثلا أن هذا آلة فساد فكسرتها، تلزم بها إذا كان شيء كهذا. لكن لابد أن نعرف إيه نوع الشيء هذا الذي أتلفته. يعني واحد مثلا عنده علبة سجائر في جيبه أخذتها أنت من السجائر في جيبه وقطعتها، إذا سمعنا لكل شخص يفعل هذا ستحدث فتنا. أنا أقول أنت لست مسؤولا عنه، هو مسؤول عن نفسه، أنت لك حق النصح وعليك حق النصح فقط حسب المسألة. الفوضى ستنتشر، الفوضى ستنتشر. بارك الله فيكم. هل الأدلس هل أضمن؟ تضمن أنت، وأقول لك الفوضى ستنتشر إذا سمعنا للناس يفعلوا هذا. أن كل شخص يأتي مثلا واحد مع كاميرا التصوير، وسيأتي واحد يقول التصوير حرام ويكسرها، يلزم بها. المحرم هل يختلف المحرم على حسب النعم ده؟ طبعا المحرم درجات، المحرمات درجات ومراتب. يعني الخمر يختلف عن الخنزير عن الصبي؟ يختلف طبعا، لا فيها مراتب متعددة، كل مسألة بحسبها. تمام شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا باشا. يا مرحبا يا شيخ اشرف، انا وسهلا حضرتك. شيخ عامل ايه برضه؟ الحمد لله. قلت اسلم على حضرتك. صلى على حضرتك كده، الله يبارك فيكم. سلم على فضيله الشيخ احمد فريد، الله يحفظك. حاضر حاضر شيخ، حاضر انا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، عايز اسال لو انا دلوقتي عندي شقه جايبها بقسط استثمار بس عليها زكاة، وهحسبها ازاي؟ تجارة يعني، جايبها للتجارة؟ مش للتجارة، جايبها ليا بس عشان اسيبها. يعني عندنا شقة تانية عايشين فيها وجايبين الشقة دي عشان نسيبها بعد كده. يعني لكم انتم قنية يعني للأولاد ولا ايه؟ احنا جايبينها بحيث بعد كام سنة لما سعرها يزيد ممكن نبيعها او ايا كان. يعني مش حاطين حاجة معينة لي. مش حاطين حاجة معينة ليس عليها زكاة. طب لو انا جايبها عشان استثمر فيها؟ اذا كنت تاجرة اراضي عليك يا زكاة. لا مش تاجرة اراضي، هي الشقة دي بس انا جايبها عشان بعد كم سنة بيعها وكبرها وهكذا. ما اذا كان للتجارة عليها زكاة. طب انا احسب الزكاة ازاي وهي قسط؟ ما هو انت تحسبي ثمن الشقة الان، ثمن الشقة الان بالسعر الذي اذا اعلن بيعت الشقة. بعدين يعني مثلا شقة بمليون لكن لا تباع، لكن إذا قلت 800,000 تباع، هربط على 800,000 كم علي من الديون للأقساط، أقسمها من 800,000 علي مثلا 10 أقساط، القسط مثلا 50,000 أصبحت 500,000، إذا تبقى لي 300 أزكي على 300 إذا حال عليهم الحول ومرت عليهم سنة، إذا حال عليهم الحول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الزوجة رفع قضية خلع على الزوج ومش عايزة تعلمه برفع القضية بمضار هتقع عليها إلا بعد ما تاخد حكم في الخلع، هل كده في شيء ولا؟ أعد السؤال. الزوجة رفع قضية خلع على زوجها. زوجة رفع قضية خلع على زوجها. وطلبت من المحامي ان ما يعلنش الزوج لغاية ما تنتهي القضية لرفع المضار في مضار وتقع عليها لو عارف قبل ما القضية تنتهي. لا لازم يعرف، لازم يعرف المضار وتقع عليها، لازم يعرف مضارة ايه، مضارة ما لازم يعرف. انت زوجة رفع عليها، خليها زوجتك رفعت عليك انت قضية خلع، هل يصلح ان يقضي القاضي في غيابك وتفاجأ أنك مخلوع من زوجتك؟ أنت نفسك، أنت نفسك. نعم. يعني إذا زوجتك أنت ذهبت ورفعت عليك قضية خلع وقالت للمحامي لا تخبره، فأنت فوجئت أن القاضي حكم عليك بالخلع وطردت من المنزل وجاء زوج آخر لها، هل ترضى بذلك؟ لا. طيب لا ترضى لنفسك، لا ترضى لغيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لحظتك خير. الحمد لله. الله يبارك فيك وفوقك يا رب. وإياك يا رب. أنا عندي عسل نحل بس هو بيجي في الشتاء ويتبلور. ايوه بعدين فدلوقتي للاسف ثقافه الناس في العسل قليله وكانت انها معدومه فالواحد بيضطر احيانا انه يعمل يسخنه حمام ميه دافيه عشان يعود كما كان. دلوقتي انا سمعت او قرات في مقال ان العسل لما بيدخل في تسخين الزايد او تسخين عموما بيفقد بعض خواصه أو بعض الفوائد يعني دلوقتي ده غش للناس. نبي يقول كان قد جمد بسبب البرد وأنا عملت له حمام ساخن. نبي النصح وبينا بورك لهما في بيعهما أو تبيعه مجمد. وللأسف الناس يقول لك ده خلاص ده كده بايظ ده كده بقى مضروب ده هو مش فاهمين إن تفضل ورده يبقى كويس. والله هذا الذي عندي البيان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النصح وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم ضاقت بركة بيعهما. الله يبارك فيه. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. بدأت كده في زوج زعل زوجته تمام راحت عند أبوها وهو لما راح يرجعها أخوها في البيت قام عليها الطلاق من رأيها تمام. فهي الزوج قام عليها الطلاق لما راحت معايا مش هتروح. فلما الزوج رجع في البيت أبوه هنا فلما هي كده ما راحتش معاه قال أمي قولينا انت روح قولينا انت طالب الثلاثة. فطبعا الام ما رحتش كده ما رحتش قالت لها حاجة فكده الحكم محسومة تطليقة. نعم محسومة تطليقة. لماذا؟ لانه قال هي طالق بالثلاثة ولا يلزم ان تسمع الزوجة الطلاقة بنفسها. محسومة كده يعتبر يسأل ان هو تقول له انا بسألك انا اسألك سؤالا انت قلت الان عن زوجتك يا زوجتك طالق وهي لم تسمع يقع ولا يقع؟ يقع نفس الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يخليك. حضرتك أنا عند المدام الزوجة قررت أن تتنقب في حين هي محجبة رفض والدها ووالدتها. وانت زوج ولا ايه؟ انا زوج. ايه رايك عايزه تمشي عريانه كشفه الوجه ولا متغطيه؟ لا هي حضرتك هي محجبه. انا اسالك سؤالا انت رجل كريم تحب ان يرى الرجال امثال فلان وفلان زوجتك سافره او تحب ان تكون مستوره وحيه وجهها مغطى؟ لا مستوره ومغطى. طيب هي تريد ذلك والزوج موافق بل لا دخل للوالدين الطاعة في المعروف. الوالدين حلفوا عليها ما تخشش البيت عندي. مش مشكلة ما تخشش هيتبروا منها. يتبروا ما يتبروش من لا تخصهم هذه لا تخصها. هم ظلمة البنت تريد العفاف وتريد الاحتشام الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. هم سيسألان بين يدي الله عن هذا الظلم. البنت تريد عفة وتريد أن لا يراها الرجل وتريد أن تحافظ على نفسها وهم يريدون لها أن تقلع هذه الفضيلة. يعني هم على عشان الوزر اللي هم اللي عليهم وزر ومسكتش كلامهم. هم اللي عليهم وزر. هم اللي عليهم الوزر. الله يسلمك. سهل غريب أمر واحد يقاطع ابنته لأنها تريد النقاب. يعني أصبح المعروف منكر والمنكر معروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. فهمت الشيخ لو تكرمت الجيدة تب وسعملها وبخار المال فيها الشيخ. إذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا ربا لا بأس. الراتب بتحول على الجيدة يا شيخنا وبسحب الراتب والمتبقي بسيط لوقت الحاجة. ماذا قلت؟ عفوا ماذا قلت؟ الفيزا كارد يبدو يتحول عليها الراتب، بسحب اللي انا عايزه من الراتب واسيب الباب للوقت الحالي. ما فيش مشكله، لكن هل يضيفوا عليها فائده ربويه؟ معلش، فائده ربويه المبلغ قاعد زي ما هو، بسحب منه اللي انا عايزه. لا فيش لا اشكال، لا اشكال، لا اشكال. 2-3 لا اشكال، لا اشكال. مفيش اشكال ادخل المشكله ان شاء الله. اياك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. في النقاش مع هل هذا موسيقى والغناء، اتى لتمتع على شخص يقول ان الجبر تحريم وان هناك من اباح هذا. على كل حال، اذا حصل لك اشكال كهذا، اسال سؤالا، هل كان الرسول واصحاب الرسول والرسل الكرام يعزفون على الكمانجة والعود والياي؟ هل سمعت عن علي بن أبي طالب وعثمان عمر أبو بكر غير الأفاضل هؤلاء من الصحابة أبو عبيدة أنهم كان معهم ضربت ويمزكون؟ انظر إلى السيرة العامة للصحب الكرام وانظر أين أنت منهم. قال عبد الفتاح العاصي زبير بن عبد الله الزبير. قال له يا الاسانيد بذلك اين هي؟ اين الاسانيد؟ لم تجد لها اسانيد، الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. رأي خبيرتك في دوس الطوب بنحطها على القهوة، يعني ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، ثم لم يحصل إطباق على أنها تسكر، فبقينا مع الأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ممكن نستأذن حضرتك يعملنا دورة عقيدة مكثفة، لأن إحنا اخترنا أي مذهب عقيدة نتبع، وما هي العقيدة السفرانية وهل ندرسها أم لا؟ الله يبارك فيكم. أنت لا تلزمي نفسك بأسماء كتب معينة للعقيدة، أنت تلزمي نفسك بالموضوعات. مثلا عقيدتنا في الله أنه إله واحد، أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. عقيدتنا في الله أننا سنراه يوم القيامة. عقيدتنا في الله من ناحية الأسماء والصفات، في كتب مركزة في هذا. في عقيدتنا في الملائكة، عقيدتنا في الرسل، عقيدتنا في الكتب، عقيدتنا في اليوم الآخر، عقيدتنا في عذاب القبر. هذه موضوعات مبسوطة في أي كتاب من كتب العقيدة، فركزي مع الموضوعات نفسها. طب احنا قرأنا الكتب، بس احنا محتاجين دراسة يعني عشان نفهم العقيدة كويس، أو نعرف نفهم كل حاجة فيها. محتاجين حضرتك ترشح لنا مين ندرس أو نتلقى دروس عن طريق النت برضه. لحظة واحدة كده يا عبد الرحمن، هل دروس العقيدة عندنا كتاب ذلكم ربكم موجود على النت؟ لم تنزل آية. طيب إذا إن شاء الله بإذن الله تعالى سنفعل لك ذلك قريبا جدا إن شاء الله. بارك الله لنا فيك، نحن يعني مجموعة كتير ننتظر حضرتك، ربنا يبارك. بإذنك يا رب، بإذنك يا رب. السلام عليكم. ده كانت في مسجد مجمع لنا والنور. ايوه كله على اليوتيوب. الاخت السائلة عن العقيدة موجودة على اليوتيوب، بارك الله فيك. الاخت السائلة الان عن العقيدة موجودة على اليوتيوب، شروح كتب لنا عليها، الحمد لله انها نزلت الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. نعم نعم. حضرتك انا كنت بسأل عن حكم الغزو والتقسيط، فباخد المقدم وبخصمه من اكل السلع، بعدين بضيف الفائده بتاع القسط على السلع. فاهمني حضرتك؟ لا اعيدي ثانية. انا غانا. عفوا ثانية، عذرا. انا حضرتك بتاجر غاز منزلية، يجي واحد مثلا يشتري منه بضاعة واحدة سنة ونخليه يرفع أربع 3000 جنيه، فبيديني 500 جنيه، بخصم ال 500 من 3000 يا فارق 2000 ونص. أيوه. دخل فارق 30% على 2000 ونص، ده جائز لا غير جائز جائز شكرا غير جائز غير جائز السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا مولانا نعم تفضل والله كنت عايز اركب حضرتك في حاجه بعد اذنك تفضل هو انا عامل فك وديعة في بنك ابو ظبي الافلامي كنت كلمت حضرتك من فتره كده وقلت لي ان العائد دوت ربوي ايه قلت لحضرتك ان انا هسيب الفلوس عندهم لاني مش عارف اشغلها في حاجه لان الرقم مش كبير فمش عارف اشغلها في حاجه فقلت لك هطلع الفلوس اللي بتطلع بيها في المنافع العامه نعم حافظ المبلغ عندهم قلت لي ان شاء الله خير يعني احسنت تمام اتصلوا بيا دلوقتي كانوا بيعرضوا عليا عرض دلوقتي ان انا اخد منهم مبلغ من الفلوس بضمان الوديعه ديت تمام وهرد المبلغ ده بدون زيادات مقابل ان انا مش هاخد الارباح يعني هم انا ليا مثلا وليكن فهمت كلامك جيدا الحمد لله لكن أمهلني لغد إن شاء الله. نعم. أمهلني لغد إن شاء الله. يعني أنت الآن. واضحة. أي واضحة تماماً. أنت الآن لن تأخذ فوائد لك وديعة. وهم يقولون يقولون ممكن نعطيك مبلغ بدون فائدة بضمان الوديعة. مقابل أنت ما تاخدش الفلوس الوديعة ما تفكهاش لمدة 3 سنين مثلاً. أي فهم كلامك مني لغدا بس المبلغ أقل من اللي أنا خدته كمان لأنه بيستثمر الوديعة عنده في فوائد ليه أنا فهم كويس كلامك بس هل قرض جر نفع أو ماذا دعني أبحثها لك غدا إن شاء الله غدا بالليل إن شاء الله متأخر الله إن شاء الله يكون السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيدنا وشيخنا الحبيب الله يبارك فيك تفضل يا شيخنا إن شاء الله يا شيخنا أنا نود أن تسجل لنا حلقة حتى في الأسبوع واحدة تشرح فيها مختصر ولو مختصرا إزاي تتعلم مدرة حديث وإحنا الإيمان في الأوقاف يعني إيمان في مدرة الأوقاف فأود يعني معلش نتعب حضرتك كده ولو حلقة في وقت تكون فيها متاح كلنا نقعد يعني كده رسم حضرتك إن شاء الله رب العالمين. هي موجودة دروس مصطلح حديث على اليوتيوب موجودة دروس مصطلح حديث على اليوتيوب من أول المصطلح لحضرتك يعني أيوه نعم كتاب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين وأنت من أي البلاد أنا في القاهرة على أقل من سوهاج من مصر أيوه لكن في القاهرة يعني لكن طبعا موجودة على اليوتيوب والحمد لله دروس مصطلح حديث كاملة لكن إن شئت أيضا أتيناك بعض الكتب الهدايا قبلنا في القاهرة تأخذها إن شاء الله لكن دروس دلوقتي مولانا متوقفة يعني إن شاء الله ولا إيه على لا نشغال على النت إن شاء الله الله يبارك فيك الله يسلمك يا الله الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الحمد لله انا متاجر في الملابس وحقائب المدرسة كويس في احدى الجمعيات الخيرية القائمة على اطفال الايتام والفقراء الايتام والفقراء بياخدوا مني كل سنة الاولاد ملابس وبياخدوا مني حقائب انا باخد الفلوس وبديهم جزء منها وبحسبها من زكاة المال بعد ما باخد الفلوس اديهم جزء من الفلوس دي اقول له دي من زكاة المال كويس كده يعني تتملك الفلوس اولا اتملك الفلوس اولا وبعد كده بديهم جزء ماشي انت فقير الحمد لله السؤال السنة دي يا شيخنا خدوا مني طالب خدوا مبلغ كبير ايوه تمام فما كانش جاهز عنده من المبلغ كله اخدت مبلغ والباقي قلت له خلاص الباقي دوت خلوه انا اخليه اخصم زكاة المال هم قالوا المبلغ جيت لو عايز تاخد المبلغ يقولوا لك قلت لهم لا خلاص خلوه انا خلاص اخصم زكاة المال طبعا الطريقه التي كنتم فيها من قبل هي افضل واسلم وابعد عن اي شبهه لكن هذه ممكن نلتمس تخريجا لها وهو أن تكون أنت أخرجت زكاة مالك عروض تجارة من نفس الجنس من نفس الجنس. انا كنت بتكلم معاهم يا شيخنا ان انا هاخد الفلوس كلها زي كل سنه وهديهم جزء جزء زكاه مال. هم ما يقدروش يجيبوا اللي هياخدوا مبلغ كبير السنه دي, ما يقدروش يحضروا المبلغ كله. ايوه انا اقول لك بقى ما دامت انت يعني في اتجاه في الفقه اننا من الممكن ان نخرج زكاة عروض التجارة من نفس الجنس التجارة التي نشتغل فيها ببعض القيود, مثل القيد الأول أن يكون معك مال سائل, القيد الثاني أن تكون السلعة تنفع الفقير التي أخذوها, القيد الثالث أن يكون سعرها مساوي أو أرخص من سعر الناس في السوق. يعني لك الفلوس موجودة, ممكن تدلهم الفلوس على أنها زكاة, زكاة تمكن منها الهيئة هذه زكاة مال لنا قيمة على فقراء, وبعدها تطالبهم بحقك. الله يسلمك, الله يوفقنا وياك ويخلف عليك بالحلال الطيب. سلامك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حكم خلع النقاب بدون أسباب يعني صحية. أنت عجوز ولا إيه؟ لا أنا 40. طيب خليك من 10 سنين تخلعي إن شاء الله من كل من قاعدة. أنا خلعتهم من 5 سنين. ليه كده يا مسلمة؟ ليه كده؟ عيب عليك بعد ما يكون وشك مسطور. وكان 17 سنة وبعدين ها وبعدين فتنت فتنة كبيرة كده جامدة وبعدين خلعته فانتكست بطريقة شديدة جدا. نعوذ بالله. فأرجع ازاي؟ البسي تاني عادي غدا الآن البسي النقاب, خلق في الشارع الآن البسي النقاب عادي الأمر ربنا. نعم بصعوبة شديدة هذا من عمل الشيطان, هذا من عمل الشيطان. الله يقول وإنها في الصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين, فحتى تهزم الشيطان تهزم الشيطان هزيمة ساحقة البسي من غدا. طيب يا شيخ نسأل كمان لو بعتذر على الوقت بس, لكن لو في حصل بيني بين زوجي 3 مرات طلاق, في واحنا من الأزهر قالوا في طلقة منهم ما وقعتش رجعنا لبعض لأنه هو قال لهم أنا مش متذكرة. هذا الحكم بتاعهم يعني أنا لا, ما هو مش متذكر القول قول الزوج. يعني إذا جاءت امرأة قالت زوجي طلقني والزوج قال لا أنا ما نذكر هذا الكلام, هل عندك شهود؟ لا القول قوله. يعني إن شاء الله كلامه صحيح. القول قوله رجوع تمام يعني نرجع إن شاء الله. القول قوله ما سلمك القول قوله أنا ما السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا أنا في واحد مني تليفون بالبوكس فأتأخر في سداد المبلغ تمام؟ إيه. فكنت وظفت أخذت وجود دعوة قضائية فدعوة لها سنة في المحكمة. طبعا انا تاجر واخد الفلوس دي واخد فلوس من النت وشغالها. ايوه. هل يخط لي زياده على المبلغ اللي هو عنده؟ لما المبلغ عنده بقاله سنه ونص مرحوم ما استنفعتش منه بحاجه, يخط لي ان انا اجيب زياده على هذا المبلغ تجيب لي ان هو اخر فلوس عنده؟ لا يجوز لك ذلك الا اذا كان ثريا مماطلا. اذا كان ثريا مماطلا جازت العقوبة التعزيرية لأنك ما أعطيته قرضا. العقوبة التعزيرية يجوز لقول تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم. لي الواجد يعني لي الواجد اللي ما فلوس ظلم, يحل عرضه ويحل عقوبته. بارك الله فيك. تكلمنا يعني في حلقتين حلقاتك عن القط الحلال, يعني ازاي احنا نتجرب. انت عندك سلعة تملكها الان, أنت عندك سلعة. تمام. عندي هذه السلعة. وأنا أقول للناس يا ناس أنا ببيع سلعتي. أنا أبيع سلعتي. نقدا بمية إلى أجل بألف. أنا حر. لأن كل هذه تخييرات. كل هذه خيارات. والتخييرات جائزة. لا تم بيعني. فإذا عقدت البيع على صورة بالقسط أو بالنقد انعقدت الصورة. بس ما لهاش مقدار مثلا 2% 2%. لا لا بيع بالخيار ما في لها أي ضابط. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام شيخنا بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله تفضل. نحن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. والله بحبنا لك. أحبك الله الذي أحببتنا. الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياك والسامعين والسامعات في الفردوس. آمين يا رب. اللهم اللهم مثلكم تعاملنا. الله يوفقنا وإياك. جزاكم الله خيرا. وإياك على الصلاة وبركاته حسن. يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. حضرتك دلوقتي في عمارة مسؤول الاتحاد وكان في مشاكل بيننا وبين المقاولين بتشطيب العمارة. ايوه. وفي نفس الوقت مراكز التصالح اتفقنا ان احنا هناخد في مكتب جراج مقابل التشطيبات ومكتب ومكتب جراج مقابل التصالح. طيب. وعملنا عقود مبرمة ولكن المقاول رفض يكتب كلمة الباكية مقابل التصالح. كتبناها باكية مقابل الأسانسير الفرد. باكية ثانية مقابل التشطيبات. وكان معايا مجموعة من اتحاد الملاك منها رئيس الاتحاد وانا النائب والعضو وامين السندي. الاتفاق ده تم ما بيني انا والمقاولين ورئيس الاتحاد. كتبنا عقود بان الباكية دي مقابل التصالح والباكية دي مقابل التشطيبات. باكية مقابل الأسانسير الفردي ده دل على الورق لما النوايا. لكن عفوا يعني هو خدعكم الآن دلوقتي خدعكم رئيس الاتحاد. لا هو ما خدعناش هو نفسه بيتنفذ من كده. ما هو أنا هقول لك الآن دلوقتي نفسه رئيس الاتحاد نفسه يقول أنا ملتزم بالورق مش ملتزم بالكلام العرفي. صح كلامه. نعم صح كلامه. طب دلوقتي انا قلت لك انت خدعت. انا خدعت لان هو تلقائيا كان هيعمل اسانسير فردي كان هيعمله فلما يعمله الان قضائيا يقول انا عملت لهم الاسانسير الفردي اذا لا باكية لهم فانت خدعت. كنا متفقين ان احنا اللي هنعمل الاسانسير الفردي ده رئيس الاتحاد اللي هو اتفق مع المقاولين. على العموم العهود المكتوبه التي انت بنفسك ما وقعت عليها انت رشيد او في خلل رشيد. خلاص ملزم بما وقعت عليه. هو يأسف رئيس الاتحاد يأسف كل واحد ذنيته امام الله لكن القضاء سيقضي كذا. القضاء سيقضي. لا القضاء وكيف وكيفش القضاء وكان مع الناحية الشرعية. الناحية الشرعية المكتوب هو اللي يمضي. لو اعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وباموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه. شكرا لك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. كنت عايز اتكلم عن صحه الحديث. سل قال عدد العدد من عباد الله يضرب في قدر 100 جلده فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فابتلع قبله عليه نارا. لا يصح لا, لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح الحديث يا شيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يحفظك يا رب. وياك تفضل. في هذه الرواية كان طلع زوجية الحج وبعد جاي طلعها الحج هو كان مخدر الذهب بتاعها وبنى بيه في البيت يعني. ايوه وبعد يعني كانت القيمة بتاعت الحج والقيمة بتاعت ان هو بنى البيت كانت متساوية تقريبا يعني. ايوه. ادمانك ما كانش فيه شروط بينهم يعني مثلا ما قلتليش لازم تجيب بالذهب المكان فيه شروط. ادمانك بتطلب حاجة من الذهب. هي تطالب بالذهب. نعم. يعني هو حججها الله يكرمه. لا يعني هو حججها وكان تبنيها بعد الذهب. نعم قبل ما هو حججها كان تبنيها الذهب وحط في البيت. يعني هذا الذهب كان شبكتها ولا كان ايه؟ كان شبكتها بتاعتنا. ايوه هذا قصدي. ايوه يعني شخص الان تزوج امرأة واتلا بالشبكة كصداق شبكة بالصداق وبعدين مرت الايام ودارت الايام وحججها كان اي زوج بيحقق زوجته. بعدين بعد ما حججها قلنا خلاص هذا الحج مقابل الشبكة لا يجوز له ذلك لا امر عليك ذات الذنب. طبعا امر عرفي معروف بين الناس ان الرجل المسر يحجج زوجته. نعم هذا امر عرفي معروف صح كده ولا عندك شيء اخر؟ لا صح فكون يحججها ويعمل شهم يحجج زوجته الطيبه اللي معاه الوفيه وبعدين اقول لا مهر ناخذ منك لو كنت اخبرتني ما كنت حجيت من خلالك. نعم اي سلام عليكم ادفع. السلام عليكم. وعليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك. لو في مبلغ محطوط في البنك والفوائد اللي بتطلع منه بتطلعها لل ايوه فيها حرمانية ولا لا؟ مش حرمانية ان شاء الله. يعني الفوائد تطلع لله عادي؟ تطلعها للفقراء تربطك بهم قرابة على سبيل التورع والتخلص وأنت بإذن الله مثاب على هذا التورع والتخلص منها. تمام يعني كده الفلوس ده مش ربا يعني ان انا باخد الفايدة وبطلعها للناس. قلت لك مش ربا. هل انت اكلت ربا؟ لا. خلاص الحمد لله. الف سلام عليك يا عبد. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. عم الشيخ زي حضرتك فضلتك. الحمد لله الله يسلمك تفضل. سؤال في الميراث يا شيخنا بارك الله فيك. وفيك تفضل. نعم. وفيك بارك الله تفضل. اللهم آمين. حضرتك أنا والدي الله يرحمه كان متزوج قبل والدتي. الله يرحمه. وطلق الزوجة وأولادها أخواتي ابن الأب كانوا عايشين معنا في نفس العيشة. الحمد لله وبعد. وكان لها ميراث من أهلها يعني حوالي فدان ونص تقريبا. كان لها ميراث من أهلها حوالي فدان ونص وبعد. الفدان ونص ده فضل في بيت العيلة. أيوة وبعد. مقها واعتزلت وعاشت عيشة لوحدها والفدان ونص ده فضل في بيت العيلة. طيب. فوجئنا بعد وفاة الوالد وقعدنا عشان كل حد ياخد حقه. فوجئنا بأخونا الكبير اللي هو من طريقة والدي ده. بيطالب بإيجار الأرض فترة استخدامها. انت تقصد بيت العيلة مين؟ بيت عائلة مين؟ عائلة أمك ولا عائلة أبوك؟ لا بيطالبنا إحنا بيطالب الورق. أنا أسألك الآن أنت تقول لا فدان ونص. مين اللي وضع يده على الفدان ونص؟ هو ابنها الكبير هو اللي كان ماسك مصاريف العيلة أخويا الكبير. عائلة مين؟ مش فاهم عائلة مين؟ والدي واخواتي. يعني ظننت عائلتها هي يعني هي لما ماتت لا فدان ونصف. تمام. من اهلها كان لها عفوا قبل ان تموت كان لها فدان ونصف من اهلها قبل والدها ما يموت لان اتوفت بعد والدها. ايوه تمام. بس هو طلقها وهي اعتزلت ان عيشة عاشت في عيشة لوحدها والفدان ونصف فضل مع والدي واخواتي. ايوه طبعا الفدان ونصف هؤلاء طبعا كانت مطلقة ولادها انتهت. تمام صح كده. تمام تمام. إذن أبوك ليس له أي شيء فيها. تمام تمام. إذن الفدان نصف ملك لأولادها. تمام. لكل أولادها. تمام. أولادها أنفقوا من الفدان نصف وأنتم أيضا أنفقتم من الفدان نصف. كويس صح كده. مضبوط. لكنهم ما طالبوكم بنسبة وإن كان بنسبة 90% كان خراج الفدان ونص دول بيذهب لأخويا وإخواته البنات من الست دي. أيوه يعني تسلم يعني في 10% بذلكم. تمام على قولك. تمام. وهم راضون بذلك أبناء الرجل اللي هم إخوانكم من الأب. تمام. راضون بذلك. حقيقي. حقيقي. مضطرين كان. ما كانوش مضطرين. هم ليسوا بقصر، إنما هم بالغون رشدة. أيوة ده وقتها حضرتك كان هو يعني بلغ سن الجيش، يعني هي طلقت. طيب بس خليك معي بس واحدة. هم راضون بذلك وهم رشدة. تمام. أبوك مات. بعد ما بات أبوك إيه اللي حصل؟ بيطلبونا بالإيجار بتاع الفدان ونص دول الفترة الزمنية من وقت طلاق والدتهم. طب ما أنت بتقول إن هم استفادوا بالأرض 90% راح عليهم وعلى إخواتهم. حقيقي. إذا أنتوا 10% فقط. 10% أعطوها لأبيهم وأبوهم أنفق على سائر الأسرة. حقيقي. ليس لهم أن يطالبوا. ما لهمش إيجار. لكن من بعد وفاة أبيك هم أصحاب الأرض. تمام. الله يسلم. بعد وفاة والدي متوفي من 2003. هم طيب. حتى تاريخه ما قسمناش التركة بسبب الاختلاف. لا حتى تاريخه. يعني من 2003 أبوك مات. وهم طلبوا بالإيجار من بعد وفاة أبيك. تمام. وأنتم تستفيدوا من الأرض ما زلتم ولا لا؟ حاليا نسبة بسيطة جدا من الاستفادة. يعني مش حاليا يا حبيبي، من 2003 حاليا. ايه 2003 حضرتك؟ من 2003 حضرتك ما حصلش جسمة لان انا كنت لسه ما تزوجتش. دي قضية تنظر عن قرب ما بعد وفاة الوالد. الكلام الان سينصب على التقسيمة بعد وفاة الوالد، اما قبل وفاة الوالد فأي ابن يعطي لأبيه مش مشكلة. تمام. لكن بعد وفاة الوالد كل اولى بحقه، فلازم نسمع من الأطراف كلها، منك، من إخوانك، من إخوانك، من الأب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياك يا أختي. هل يجوز أحفظ القرآن وأنا حائض؟ مسكي بحائل يجوز ومسكي بحائل. من طيب حجمه لا بأس لا بأس لا بأس. ممكن طلبين ها؟ أدعي لإخواتي ربنا يصلح حالهم. الله يصلح حالنا وحالهم وحال كل مسلم ومسلمة يا رب. يا رب. وأدعي لزوجي ولدي الموفق. الله يوفقنا وإياك وإياه. جزاك الله بالسلامة. وإياك مع السلامة. أصلح أحوالنا وحال المسلمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ نعم. حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. ليه سؤالين بس شو مصطفى بعدين حضرتك؟ اتفضل. السؤال الأول، بس أنا لو عندي فلوس زكاة مال. أيوه. وبخرجها لصديق، طبعاً الصديق يعني في عشرة. لو قلت له إن دي فلوس زكاة فمش هيرضى ياخد الفلوس دي. فممكن أديها له على سبيل السلف. وبعد كده لما يردها اطلعها لحد تاني مثلا محتاجه كزكاه. هو طلب سلف؟ طلب منك سلف؟ هو معذور. طلب منك قرض؟ طلب مني قرض. انت عندك فلوس خاصه بك؟ وانا عندي فلوس وخايف. اسمح لي بس اسمحني يا حبيبي. طب انت عندك فلوس زكاه تخرج في مصاريف الزكاه. تمام. تريد ان تتجمل على الناس وعندك فلوس لصديقك قرض حسن اعطيه، لا تريد أن تعطيها تزر. تمام. لكن حق الفقراء، الزكاة اللي حق الفقراء لا تعطيها لأصدقائك. هو لا هو فقير برضو يعني هو. أعطيها له كزكاة، أمر واضح. قل خذ لي لا أريدها. تمام. بس. طيب في سؤال تاني، هل القرض لو أعطي قرض لحد هل ده أطلع عليه زكاة؟ إذا كان قابلا للرد، أما إذا كان قرضا ميتا لا يرجى سداده لا زكاة عليه. تمام. إنما القرض هذا الحد مثلا سنة وبيحيرجعه ده أطلع عليه زكاة لو عدى للحول. نعم. طيب سؤال معلش يا أخي، معلش يا جهرة. في واحد بعثت له مبلغ من المال اللي المبلغ ده يشتغل معاه. بعد ما كتبت المبلغ خدت عليه شيكات ومعاه الورق ما يثبت، وكان الاتفاق على أن لما أحتاج الفلوس أطلبها قبل المواعيد 3 شهور واخد فلوس. أيوه. بعد ما طلبت منه فلوس قلت له انا محتاج الفلوس وبلغت قبلها ب3 شهور، ما طل معايا وقعدت لحد دلوقتي سنه وانا معايا ورق، وهو بيقول لي انا ظروفي والاحوال بتاعت كورونا والموضوع ده. قلت له انا مش تاجر معاك، انت بتاخد الفلوس تشغلها معاك وباخد بالنسبه على الارباح وخلاص على كده. فانا دلوقتي لما بشتكي مثلا هو بيزعل فبقول له لا يحب الله الجهر بالسوء. نعم. عفوا عفوا بس ركز في الكلام يعني. ايه الموضوع باختصار؟ الموضوع اللي انا عندي فلوس وهو محتاج الفلوس دي. طيب الاراضي دي جيبها ليه؟ بيقول لي انا الظروف معايا مش سامحه دلوقتي وعليا فلوس ومش عليا فلوس. يعني تم ده شغالها؟ ده شغالها. وزيت تطلبها. تمام. هل في العرف ان اي واحد يعطي واحد يشغل له الفلوس واطلبها يداله في الحال ولا لما يصرف بضاعته؟ كان الاتفاق اللي انا اقول له قبلها بثلاث شهور. ايوه. قلت له قبلها بثلاث شهور قلت له انا دلوقتي بقى لي سنه بطلبه بيها. ايوه. فانا كده معايا ورق، هل انا لو اشتكيته مثلا لحد من قرايبه او كده هل انا كده بعمل معصيه بالنسبه له او لو لا لا لا على توصيفك لا. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلت الشيخ واحد خد مني بضاعة من أربع سنين وما قدرش يسد ثمنها وبقى عليه دين مش قادر يسده، هل يجوز إن أنا أخصمه من زكاة المال مبلغ الدين؟ يرى جمهور العلماء أي أكثر العلماء عدم جواز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، إنما تمكنه من الأموال وتطالبه بحقه. إلا أن بعض العلماء كالحسن البصري وابن حزم يرون ذلك جواز، لكن الجمهور يقول لا، لأن قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الديون، فسلمه الأموال مكنه منها وبعد ذلك طالبه بحق. هو أخذ بها بضاعة، هو كان شيء هو ما كانش. أنا بضاعة. عارف يا أخي الحبيب، هو الآن أخذ بضاعة وتعثر في السداد، وأنت تريد أن تسقط الدين الذي عنده وتقسمه من زكاة مالك أنت. قل لك الجمهور يرون عدم جواز ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايزة أسأل، إحنا بنتين ولد. فالمراتي انا والدي توفى ودلوقتي امي البيت عايزة يتقسم، عايزة اسم شرعي وتوفر معاها مبلغ تاني، فعايزة تجيب لي حاجة ارض تانية يعني او حاجة بس ما تقسموش حسب الشرع، عايزة تدي البنت زي الولد. يعني فلوس امك ولا فلوس ايه الجديدة دي؟ لا فلوس ابويا وامي الاثنين مع بعض وابويا توفى. الان لما ابوك مات لازم ننظر ما الذي تركه أبوك خاص به؟ البيت بتاعهم هم الاثنين وكان سايف فلوس ليه ليه تركه؟ هو لازم نعرف نصيبه ونصيب الأم. البيت كان بالنص. بس خلاص البيت بالنص. نصف البيت بكم؟ نصف البيت يثمن ولأمك منه الثمن، يبقى له نصفه ثمن الآن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لا هي دلوقتي هي مش هتقسم دلوقتي. هي الفكرة هي بتقول ان هي عايزة تكتب ورق ان البيت عايز يتقسم حسب شرع ربنا، الراجل ياخد ضعف البيت، عايزة تجيب حاجة تانية توفر معها فلوس تاني، عايزة تجيب ارض تانية، الارض دي بقى عايزة تعملها كل واحد فينا ايه التلت. انا اخويا رغل ده حرام ما يرضيش ربنا، قالت له دي فلوسي وانا ممكن اعمل كده كمان في البيت. لا لا، التركة التي تركها أبوك ليس لها تسلط عليها إلا في الثمن الذي يخصها. الباقي سبعة أثمان لكم يا بنات ويا ولد. والأرض الجديدة يعني أنا دلوقتي يا بقى اسمعي كلام بس، هي بتقول وأنا بقول اسمعي افهمي كلامي. كل ما تركه الوالد، كل ما تركه الوالد ملك الوالد فلوس أو أرض أو بيت، كل ما تركه الوالد لأمك منه الثمن، وبعد ذلك سبعة أثمان يقسم عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلوسها الخاصة بها هي لا موضوع آخر نتفاهم معها. فهم كلامي؟ أيوه أنا فاهم حضرتك. فكلام الآن على تركة يا الله أنت متعبة، الله يصبر زوجك عليك. أنا بقول الآن يا أختي افهمي نحن نحصر ما تركه الوالد الخاص به. أمي كلها منه الثمن، سبعة أثمان لك يا أبي أختي أنت وأختك وأخوك لذكر مصحف الأنثيين. انتهينا من قصة الوالد سواء كان أرض أو فلوس أو أي شيء. نرجع لأموال الوالدة التي على قيد الحياة. خليها تسأل سؤالها ونجاوب عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وبعلكم ولد. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويبارك فيك الصحة. وإياكم الله خير. هل يجوز صلاة الجنازة في المقابر بدون وضوء؟ بدون وضوء؟ لا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب. ولا صدقة غلول. نعم. يعني طيب. بالنعل يجوز، والصلاة الفريضة أيضا يجوز بالنعل. السلام عليكم. الحمد لله. نعم نعم يا شيخ حنين يمين. ايوه. وليك انا ما قصرتش عنده بعدين، بس عايز حياتي، عايز اعرف ما الحكم كده في الذمه. في الذمه تمام، بس انا يعني هو انا موجود، انا عايز ان انا علامه تفترض يمين مثلا. طيب في الذمه يعني بادر بالسداد، انت تموت ولا حد يفكر فيك. بادر بالسداد، لكن هي في الذمه. تمام. حضرتك انا كنت كان عليا فلوس لاخواتي من جوازي، فهم كانوا عاوزين فلوس، ففي الوقت ده انا جيت خدت قرض من البنك وسددت اخواتي وسددت قرض البنك. طيب هل كده في حرمانية عليا او حاجة؟ طبعا عليك حرمانية انك اقترضت بالربا. تمام. طيب عشان اكفر الذنب ده حضرتك اعمل ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات، اعمل عملا صالحا. تمام. بشوف لما باجي اصلي وانا بصلي بلاقي ذهني زعب برا، يعني ركز شوية، ركز يا حبيبي، انت سألت سؤالك مكتوبا، قلنا لك ركز، استعن بالله وركز. السلام عليكم. أجابك يا أحمد ربيع يا أخي محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن خطك يا شيخ، لو واحدة كانها منطقة مياه خاطر يعني. نعم نعم. لو واحدة تقدم لخطيبها رجل كان المفروض انها تدخل القضية، وكتبت كتابها على الأساس دوت، وبعد كده بعد كده الكتاب تبين لها ان هو أخلاقه سيئة جدا وتضعف، حدد ان هي يعني تنفصل منه. قال لها انت ما انتش عارف حاجة عشان انت كده انت اللي طلبت الطلاق. بعد ما تبين لها فوق طلقه. طيب ما ممكن كل واحدة تريد ان تاخذ فلوس الناس تقول زوجي خلقه مش طيب وتاخذ فلوس الناس وتهرب. يعني واحد جمع 100,000 طلب حياتي، جمع 100,000 جنيه، اشتغل 5 سنوات على مجمع 100,000، جه واحد خطب واحدة زيك وكتب الكتابات، لا ده انا اسيبه عشان خلقه سيء، وتاخذ الفلوس وتمشي. طب ما حرام عليك يا اخي، لازم نسمع القضية، صح كده ولا انا غلطان؟ لا ما هو كده كل واحدة تنهب وتسلب المال الناس بهذه الطريقة. لا مش فارق معاها المال. لا مش خلاص، اما تقول له اذا قالت له طلقني مش فارق معايا المال، مع السلامة. السلامة يبقى عليك ليه؟ مش عايز الكلام. مش فارق معاها المال بس الفكرة كلها. لا مش فارق معاها المال بس الفكرة كلها انها تاخد المال. لا حضرتك عايز تعرف هي كده ظلمه وهي حقها ايه؟ ما انا بقول لك اهو، انت ترجع تقول لي مش فارق معاها المال وترجع تقول لي حقها ايه؟ ما انا بقول لك القضيه تنظر تسمع. ماشي، هي حضرتك هتسيب هتسيب أساسا هي مش يعني هي مش فاهمة معاها المهم الحكم هي هتسيب أساسا هتتنازل عن كل حاجة. طيب هتتنازل عن كل حاجة الحكم الشرعي إيه؟ يا أختي قضية خاصة أنت مش فارق معاك المال وهتسيب المال. ألف سلام عليك مع السلام. ده الموضوع باختصار لكن إذا سألت عن حكم عام شرع القضية تسمع من الأطراف كلها إلى أي مدى وصل سوء الخلق. هل وصل إلى الزنا أم أنه مثلا يعني أنت عايز يطبطب عليك وما طبطبش مثلا ما لازم فيه سماع من الطرفين. السلام عليكم. أمر غريب إن واحدة خلاص زوجها عقد عليها وغرم غرامه وجاب شبكة تريد تنفصل سلام عليكم لي عشان خلقه سيء وتأخذ فلوس الناس. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا حبيبي. شيخنا ممكن تقول لي هل يوجد شيء فعلا اسمه الخوارج القاعدة؟ ليه؟ الخوارج القاعدة. الخوارج؟ القاعدة القاعدية. والله في خوارج قاعدية يعني أما الناس بيطلعوا في في في من الخوارج. يا أخي الكريم الله يبارك فيك الله يكرمك. طبعا أنت تعرف أن الخوارج مية قسم أقسام كثيرة جدا. الخوارج أشكال وأنواع لكن بقى طبعا الناس الموجودين الآن السبابون الشتمون السببون الشتمون البذاء وجدوا شخصا ما تكلم كلاما يعني فيه خطأ يقول هذا في ده من خوارج. طب جماعة الخوارج لهم صفات تحقرون صلاتكم إلى صيامتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما بين الرسول. لكن هذا خارج قاعدي أو خارج قاعدي يعني مسير لمبدأ الخوارج في نفسه. أنت ما أمرت بالكشف عما في الصدور يعني في فعلا أنت عايز برضو يعني عايز أنت أيضا تبدع المسلمين فصل على رسول الله كده صل على رسول الله من قال فيها كافر فقد باء بها أحدهما. انتبه ده ناس مش لقى شغل إلا الطعن في العالم رجل ساكت في بيته وما يعمل أي شيء تعلم قال الله قال رسول الله لا يريدون طعن يقول لك خارج قاعدي في حاجة اسمها الخوارج القاعدية وده خارج قاعدي. يا جماعة اللي في النفس غير محاسب على الشخص. بعدين ده تقسيمات لبعض العلماء اللي نص منزل من عند الله ان يقول لك خوارج قاعدي ولا شيء ده تقسيمات لبعض العلماء ليس الناس ملزمين بها كقرآن. انتبه يا عبد الرحمن لهؤلاء الناس يا آدم بالله شياطين إنس. يكون الشخص جالس في بيته لم يفعل أي شيء ويتهمه بما أتهم الشاب حدث فاسق كان بالأمس يجري مع البنات واستقام ودخل في مبدأ السب والشتم واللعن والشيخ الفلان ده ظل مضل وده أظل من حمار أهلي ولسانه بذيء لا يسلم منه أحد والسبت يوم من الأيام يتلتهمش مع البنت اللي لابسة بناطيل في الشوارع. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله يا رب دائما يا رب. كان عندي سؤالين. الأول حكم الشرع في تشغيل أموال الناس يعني أشغلها بنسبة كم لكام؟ لا ما بنسبة كم لكام على التراضي فيما بينكما إن اختلفتما فعلى الأعراف في السيدة في نفس المهنة. على التراضي او على الاعراف السعيدة بين الناس ان اختلفتما. مع السلامة. مرحبا بك يا شيخ محمد طايمة حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت فضيلة الشيخ كنت عايز اعرف الحمد لله يعني ربنا من عليا لسه مقضى ايه كده سنة. انا دلوقتي حاليا بسأل بس عن ابن اخت زوجي هو عنده 15 سنة. ابن اخت زوجك؟ انا مرات خاله يعني. ايه مرات خاله. هو يعني هو هو يعتبر الان مطيع يعني زي ابني كده هو عنده 15 سنة، هل يجوز ان انا ايه رخصة ان انا مثلا لما يكون فيها يوم تجمع عائلي او كده ان انا اعلق اذا زوجك مات الولد ده ينفع يتجوزك ولا لا؟ ينفع. طب خلاص ده رجل اجنبي. السلام عليكم. بس عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مصطفى تفضل. نعم باذن حضرتك يعني ليا سؤالين. اسالهم للولد الرحمن الله. اسال سؤالين للولد الرحمن الله. اي حضرتك. ما السؤالان؟ السؤال الاول الولد الرحمن الله شارك في قام بشركة مع إنسان آخر. إيه. بعد سنوات انفصل فصل الشركة. أمام الناس من أكيد تفصل في الشركة. مثل مش الحال. ولا مش الحال ولا فهم حاجة. حال إيه اللي ماشي يعني إيه الحال الواقع في الحال. بارك الله فيك. السؤال الله يكرمك. بقول ايه ان الوالد رحمه الله الوالد كان يشارك واحد ومات الوالد ده السؤال لا في حياته كانت بينهم شركة بينه وبين شخص اخر ثم بعد سنوات تصدوا الشركة امام لجنة مختصة من اهل اختصاص المهنة لبنهم ماشي بعد كده الناس اللي كانت حاضرة مع قاضي حكموا ان الوالد ما عليهوش اي مبادئ يعني هم كده متساويين ثم اخرجوا على الوالد مبلغ معين ابراء لذمته زيادة وتغادوا على الطرفين وكتبوا ورقة بينهم بذلك ومضوا عليها طيب بعد فترة طويلة طبعا أصبح المال هذا اللي أخرجوا المجلس بين على الوالد طيب ما كانش متوفر ذات الوالد بعد سنوات لما توفى جاي يعرضوا على الشخص قال له لا قال أنا شريك في المال في مالك أنا شريك في مالك كيف شريك في مالك؟ الشخص الآخر الشخص الآخر ليس له إلا المال الذي قضت به اللجنة خلاص أما إذا كان أبوك مماطل لا لا لا ما هذه لا أكمل حتى حضرتك أنت حضرتك جاوبتني على السؤال الأول على السؤال الجزئية الأولى الوالد بعد كده عرض عليه المال كذا مرة ثم أرسل إليه إخواني وأرسل إليه يا أختي استختصر الدور الله يسلمك اللجنة حكمت بحكم حكمها نافي خلاص انتهى الأمر الله يسلمك ما فيش وأعتذر الآن لأن الوقت انتهى السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بهذا القدر أجتزئ وفي هذا الثلث الأخير من الليل أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا إن ربي هو المقدم والمؤخر لا إله إلا هو كذلك نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا فأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربنا من ذلك أجمع. اللهم يا ربنا، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب المتألبة على المسلمين، يزمهم وفرق جموعهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم اجعلنا يا ربنا سامعين لك، مطيعين لك، مخبتين إليك، ذاكرين حامدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. علمنا يا رب أن القول قولك وأن الأمر أمرك وأنك الملك وأنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت، ولا معز لمن أذللت، ولا مذل لمن أعززت، ولا مهين لمن أكرمت، ولا مكرم لمن أهنت. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في بورما وفي كشمير وفي اليمن وفي مصر، وكذلك أنجي المستضعفين من المؤمنين في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اكد لنا ولا تكيد علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا سامعين لك، مطيعين لك، مخبتين إليك، ذاكرين شاكرين. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام وأهله، تفضل علينا بأن تقبلنا جنودا لنصرة دينك القيم الذي مننت علينا به. اللهم اجعلنا جنودا لك وأنصارا لدينك، فإننا نحبك يا ربنا ونحب رسلك، نحب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحب شرعك يا رب، ونحب ذكرك، فلا تردنا خائبين. اقبلنا يا ربنا من فضلك، زدنا إيمانا ولا تنقصنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. اللهم لا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء يا سميع الدعاء. نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء يا سميع الدعاء. اللهم املأ قلوبنا إيمانا واملأ قلوبنا محبة لك ولهذا الدين القيم. احفظنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك واجمعنا بهذا الرهط الكريم المبارك الذين أحببناهم ونتمنى أن لو رأيناهم بأموالنا وأنفسنا وأهلينا رسولك الكرام رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ألحقنا به يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم تقبلنا واحفظنا وسهل أمرنا واغفر ذنبنا وأقل عثراتنا واغفر جلاتنا. من علينا يا رب بطيب الكلام وبصالح العمل وبخالص النوايا وبأحسن الأخلاق يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وأديم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. أنت تسمع وترى أنت تسمع وترى تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ما في قلوبنا وتعلم أحوالنا يا رب يا رب تجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا عفو عنا واصفح يا سميع الدعاء يا كريم يا كريم يا كريم. أنت الكريم أنت أهل لأن تغفر أنت أهل لأن تعفو. إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك ما ألم. أنت تسمع وترى وتعلم السر وأخفى وتعلم ما في الصدور وتعلم ما في القلوب يا رب تقبلنا تقبلنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.